إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض

Thank you.